لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي رضي عن عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه. دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن عمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين. وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه أتباعه على أثر إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هدي إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فهذه الترجمة الخامسة من هذه السلسلة المباركة من أعلام السلف، وهي في ترجمة الخليفة الزاهد والإمام العابد عمر بن عبد العزيز رحمه الله. ولو أنصفنا لكان المستفتح بهذه السلسلة لتقدم في المجد على من سلف، ولمزيد الفضل والشرف إنه المجدد الأول لشباب الإسلام على رأس المئة الأولى، ومن أعطر الناس سيرة وأطيبهم سريرة، أقبلت عليه الدنيا بخيلها ورجلها، ملأ الأرض عدلا بعد أن ملأ ظلما وجورا، وغير وجه الأرض في سنتين وخمسة أشهر، قضى بعدها نحبه ولقى ربه. قال أبو نعيم في ترجمته: كان واحد أمته في الفضل ونجيب عشيرته في العدل، جمع زهدا وعفافا وورعا وكفافا، شغله آجل العيش عن عاجله، وألهاه إقامة العدل عن عادله، كان للرعية أمنا وأمانا، وعلى من خلفه حجة وبرهانا، كان مفوها عليما ومفهما حكيما. ونحن إذ نتشرف بنشر فضائله ونظم مآثره نرجو من الله الجليل الخير الجزيل. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: إذا رأيت الرجل يحب عمر بن عبد العزيز ويذكر محاسنه وينشرها فاعلم أن من وراء ذلك خيرا إن شاء الله. فكان يستبشر بنشر فضائل يعني هذا الإمام، ويعتبر أن هذا يعني بداية خير. ومن يقرأ سيرة هذا الإمام وليمتلئ قلبه بحبه، وقد جمع الفضائل وتنزهت نفسه عن القصور والرذائل، ظهرت عليه علامات النجابة منذ الصغر، فختم القرآن ولم يشتغل بما يشتغل به الأمراء من الترف والثراء، ولكنه طلب الشرف الحقيقي والعز الدائم، فرحل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس فقهاء المدينة وأخذ فرحل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس فقهاء المدينة وأخذ من علمهم وزهدهم وهديهم وسمتهم، وما تطلع يوما للخلافة ولم يكن في نسل من تصيبه، لأن الخلافة كانت في نسل عبد الملك بن مروان بن الحكم، وهو كان ابن عبد العزيز بن الحكم، فقد كان من ولد عبد العزيز بن مروان، وكانت الخلافة في نسل عبد الملك ابن مروان، ولكن القدر الأعلى اختاره لها، وعلى حداثة سنه وقصر مدته، حيث كانت شبيهة بخلافة الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه رد المظالم، واستعمل أهل الخير والصلاح، وعزل أهل الجور والفساد، حتى صار استعمال الرجل تعديلا له عند أئمة الجرح والتعديل. فهم يقولون يعني إيه؟ يقولون هذا استعمله عمر بن عبد العزيز، أعطوه هذا التعديل له، فعز الله به الملة ورفع منار السنة وأخمد نار البدعة، فصار أهل البدع مقهورين أذلاء لا يجرؤون على الجهل بدعتهم، وأمر بكتابة الحديث وجمعه فكثر الخير وعم الصلاح وانتظمت أمور العباد. عن عوانة بن الحكم قال: لما استخلف عمر بن عبد العزيز وفد الشعراء إليه فأقاموا ببابه أياما لا يؤذن لهم. كان من عادة الشعراء أن يذهبون للخليفة ويمدحونه بأبيات من الشعر ويجزل لهم العطاء، فهم راحوا عند باب عمر بن عبد العزيز ولا يؤذن لهم. فبينما هم كذلك يوما وقد أزمعوا على الرحيل إذ مر بهم رجاء بن حيوة وكان من خطباء أهل الشام، فلما رأى جرير داخلا على عمر بن عبد العزيز أنشد يقول: يا أيها الرجل المزجي عمامته، هذا زمانك فاستأذن لنا عمر. يعني زمان العلماء وليس زمان الشعراء. فدخل ولم يذكر من أمرهم شيئا، ثم مر بهم عدي بن أرطاة فقال جرير: يا أيها الركب المزجي مطيته، هذا زمانك إني قد مضى زمني، أبلغ خليفتنا إن كنت لاقيه أني لدى الباب كالمفصود في قرني، لا تنس حاجتنا، لقيت مغفرة قد طال مكثي عن أهلي وعن وطني. قال: فدخل عدي على عمر فقال: يا أمير المؤمنين، الشعراء ببابك وسهامهم مسمومة وأقوالهم نافذة. قال: ويحك يا عدي، مالي وللشعراء؟ قال: أعز الله أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم امتدح فأعطى، ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. قال: كيف؟ قال: امتدح العباس بن ورداس السلمي فأعطاه حلة قطع بها لسانه. فأذن رحمه الله لجرير في الدخول عليه فدخل وهو يقول: إن الذي بعث النبي محمدا جعل الخلافة للإمام العادل، وسع الخلافة عدله ووقاره حتى رعوى وأقام ميل المائل، إني لأرجو فيك خيرا عاجلا والنفس مولعة بحب العاجل. فقال: يا جرير، ما أرى لك فيما هنا حقا. قال: بلى يا أمير المؤمنين، أنا ابن سبيل ومنقطع بي. فأعطاه من صلب ماله 100 درهم، ثم خرج. فقال له الشعراء: ما وراءك؟ قال: ما يسوؤكم، خرجت من عند أمير المؤمنين ويعطي الفقراء ويمنع الشعراء، وإني عنه لراض، وأنشأ يقول: رأيت رخ الشيطان لا تستفزه، وقد كان شيطاني من الجن راقيا. ونسأل الله تعالى أن يمن على أمة الإسلام بعمر، يعيد الأمة عزها ومجدها، والله الموفق للطاعات والهادي الأعلى الدرجات. هنتعرف على عمر بن عبد العزيز، اسمه مولده وصفته. اسمه عمر بن عبد العزيز بن وران بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، الإمام الحافظ العلامة المجتهد الزاهد العابد السيد أمير المؤمنين حقا أبو حفص القرشي الأموي المدني ثم المصري. طبعا المدني نسبة أنه كان في المدينة ثم في مصر، خليفة الزاهد الراشد أشج بني أمية. مولده ولد عمر بحلوان قرية بمصر، لعلها حلوان اللي جنب القاهرة يعني. وأبوه أمير عليا، كان أمير على مصر سنة 61. وأمه أم عاصم بنت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. قال الفلاس: سمعت الخريبي يقول الأعمش وهشام بن عروة وعمر بن عبد العزيز وطلحة بن يحيى ولدوا سنة مقتل الحسين، يعني سنة 61، سنة يعني تحفظ اللي قتل فيها الحسين بن علي سنة 61، ولد فيها مجموعة من صغار التابعين: الأعمش، سليمان بن مهران تأتي ترجمته، وهشام بن عروة وعمر بن عبد العزيز وطلحة بن يحيى سنة 61. وكذلك قال خليفة بن خياط وغير واحد في مولده. صفته قال سعيد ابن عزير: كان أسمر رقيق الوجه حسنه، نحيف الجسم حسن اللحية، غائر العينين، بوجهه أثر نفح الدب. قال حمزة ابن سعيد: دخل عمر بن عبد العزيز اصطبل أبيه وهو غلام فضربه فرس فشجه، فجعل أبوه يمسح عنه الدم ويقول: إن كنت أشج بني أمية إنك إذن لسعيد. وعن يحيى ابن فلاس قال: قدم محمد بن كعب القرظي على عمر بن عبد العزيز، قال: وكان عمر حسن الجسم. قال: فجعل ينظر إليه نظرا شديدا لا يطرف. قال فقال ابن كعب يعني عمر يقول له ابن كعب ما لي أراك تنظر إلي نظرا لم تكن تنظر إلي من قبل ذلك. قال يا أمير المؤمنين عهدي بك حسن الجسم وأراك وقد اصفر لونك ونحل جسمك وذهب شعرك. فقال يا ابن كعب فكيف بك لو رأيتني في قبري بعد ثلاث وقد انتظرت الحدقتان على وجنتي وسال من خراي وفمي صديدا ودودا لكنت لي أشد نكرة. قال الثعلبي في لطائف المعارف كان عمر بن الخطاب أصلع وعثمان وعلي ومروان بن الحكم وعمر بن عبد العزيز ثم انقطع الصلع عن الخلفاء. ده اللي وقفت عليه من صفة عمر بن عبد العزيز بالنسبة لصفة الخلقية يعني. ابتداء طلبه للعلم واستخلافه رحمه الله عن زبير بن بكار عن العجبي قال إن أول ما استبين من عمر بن عبد العزيز أن أباه ولي مصر وهو حديث السن يشك في بلوغه يعني في سن 12-13 سنة فأراد إخراجه. قال يا أبتي أو غير ذلك لعله أن يكون أنفع لي ولك ترحلني إلى المدينة فأقعد إلى فقهاء أهلها وأتأدب بأدبهم. فوجهه إلى المدينة فاشتهر بها بالعلم والعقل ما حدثت سنه. قال ثم بعث إليه عبد الملك بن مروان عند وفاة أبيه. لما مات أبوه عبد العزيز بن مروان بعث عمه عبد الملك بن مروان إليه وخلطه بولده وقدمه على كثير منهم وزوجه بابنته فاطمة، فاطمة بنت عبد الملك التي قيل فيها بنت الخليفة والخليفة جدها بنت الخليفة عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز بن عبد الملك بن مروان والخليفة جدها يعني عمر بن الخطاب أخت الخلائف أربعة خلفاء إخوتها والخليفة زوجها يعني عمر بن عبد العزيز. وقال أبو مسهر ولي عمر المدينة في إمارة الوليد بن عبد الملك من سنة 86 إلى سنة 93. وقال السيوطي جمع القرآن وهو صغير وبعثه أبوه إلى المدينة يتأدب بها فكان يختلف إلى عبيد الله بن عبد الله اللي هو ابن عبد بن مسعود أحد فقهاء المدينة السبعة يسمع منه العلم. فلما توفي أبوه طلبه عبد الملك إلى دمشق وزوجه ابنته فاطمة وكان قبل الخلافة على قدم الصلاح أيضا إلا أنه كان يبالغ في التنعم والاختيال في المشية. فلما ولي الوليد الخلافة أمر عمر المدينة فوليها من سنة 86 إلى سنة 93 وعزل وقدم الشام. ثم إن الوليد عزم على أن يخلع أخاه سليمان من العبد لأن كان عبد الملك خد البيعة للوليد وسليمان زي في السعودية دلوقتي يعني في ولي عهد ولي عهد فأخذ البيعة للوليد وسليمان. فأراد الوليد أن يخلع أخاه سليمان من العهد وأن يعهد إلى ولده فأطاعه كثير من الأشراف طوعا وكرها. فامتنع عمر بن عبد العزيز وخل سليمان في أعناقنا بيعة وصمم فطين عليه الوليد. طين يعني دخله بيت وقفل الباب يعني ما يعني كأنه صار زي القبر يعني دخله حجرة ما لهاش باب يعني طين عليه. ثم شفع فيه بعد ثلاث أيام لما شفع فيه فتحوا عليه فأدركوه قد ملت عنقه كاد يموت يعني فعرفها له سليمان فعهد إليه بالخلافة أنه هو رفض أنه يخلع سليمان من ولاية الإيلة. عن رجاء بن حيوة قال لما كان يوم الجمعة لبس سليمان بن عبد الملك ثيابا خضرا من خز ونظر في المرآة فقال أنا والله الملك الشاب يعني كأنه حسد نفسه ساعات واحد يحسد نفسه أو يحسد ماله. فخرج إلى الصلاة يصلي بالناس الجمعة ثم فلم يرجع حتى وعك. فلما ثقل كتب كتاب عدي إلى ابنه أيوب وهو غلام لم يبلغ فقلت رجاء بن حيوة أحد العلماء كان يخالط الإيه السلطان. فقلت ما تصنع يا أمير المؤمنين إن مما يحفظ به الخليفة في قبره أن يستخلف الرجل الصالح. فقال كتاب أستخير الله فيه وأنظر ولم أعزم عليه فمكث يوما أو يومين ثم خرقه ثم دعاني فقال ما ترى في داود بن سليمان. فقلت هو غائب بقسطنطينية وأنت لا تدري أحي هو أو ميت. قال يا رجاء فمن ترى فقلت رأيك يا أمير المؤمنين وأنا أريد أن أنظر من تذكر. فقال كيف ترى في عمر ابن عبد العزيز؟ فقلت أعلمه والله فاضلا خيارا مسلما. قال هو الله على ذلك، وإن وليت ولم أولي أحدا من ولد عبد الملك يعني بعده لتكونن فتنة ولا يتركونه أبدا يلي عليهم إلا أن أجعل أحدهم بعده. ويزيد بن عبد الملك يومئذ غائب على الموسم، وموسم الحج يعني. قال فجعل يزيد بن عبد الملك بعده، فإن ذلك مما يسكنهم ويرضون به. قلت رأيك، فكتب بيده عهد سليمان إلى عمر. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من عبد الله سليمان أمير المؤمنين لعمر بن عبد العزيز، إني وليته الخلافة بعد ومن بعده يزيد بن عبد الملك، فاسمعوا له وأطيعوا، واتقوا الله ولا تختلفوا فيطمع فيكم. وعن سهل بن يحيى بن محمد المروزي قال أخبرني أبي عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال لما دفن عمر بن عبد العزيز سليمان بن عبد الملك وخرج من قبره سمع للأرض هدة أو رجة، فقال ما هذا؟ فقيل هذه مراكب الخلافة الموكب يعني. يا أمير المؤمنين قربت إليك لتركبها. فقال مالي ولها نحوها عني، قربوا إلي بغلتي. فقربت إليه بغلته فركبها، فجاءه صاحب الشرطة يسير بين يديه بالحربة، فقال تنح عني مالي ولك، إنما أنا رجل من المسلمين. فصار وصار معه الناس حتى دخل المسجد، فصعد المنبر واجتمع الناس، فقال أيها الناس إني قد ابتليت بهذا الأمر من غير رأي كان مني فيه ولا طلبة له ولا مشورة من المسلمين، وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي فاختاروا لأنفسكم. فصاح الناس صيحة واحدة قد اخترناك يا أمير المؤمنين ورضينا بك، فلأمرنا باليمن والبركة. فلما رأى الأصوات قد هدأت ورضي به الناس جميعا حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أوصيكم بتقوى الله، فإن تقوى الله خلف من كل شيء، وليس من تقوى الله خلف، وأعملوا لآخرتكم، فإن من عمل لآخرته كفاه الله تبارك وتعالى أمر دنياه، وأصلحوا صلائلكم يصلح الله الكريم علانيتكم، وأكثروا ذكر الموت وأحسنوا الاستعداد قبل أن ينزل بكم، فإنه هادم اللذات، وإن من لا يذكر من آبائه فيما بينه وبين آدم أبا حيا لمعرف له في الموت، وإن هذه الأمة لم تختلف في ربها ولا في نبيها ولا في كتابها، وإنما اختلفوا في الدينار والدرهم، وإني والله لا أعطي أحدا باطلا ولا أمنع أحدا حقا. ثم رفع صوته حتى أسمع الناس، فقال يا أيها الناس، من أطاع الله وجبت طاعته، ومن عصى الله فلا طاعة له، أطيعوني ما أطاعت الله، فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. ثناء العلماء عليه. قال سفيان الثوري الخلفاء خمسة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز. وطبعا مشهور أنه هو الخليفة الخامس، ولكن في الواقع الخليفة الخامس هو الحسن بن علي، لأنه ولي الخلافة ستة أشهر بعد مقتل أبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة بعدي 30 سنة. ولكن لو قيل أنه هو على سيرة الخلفاء الأربعة فلا يبعد يعني، ولكن في الواقع الخلفاء الراشدين خمسة، فمنهم الحسن بن علي ستة أشهر. وعن زيد بن أسلم عن أنس قال ما صليت رأى إمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز وأمير المؤمنين على المدينة. قال زيد بن أسلم فكان يتم الركوع والسجود ويخفف القيام والقعود، له طرق عن أنس أخرجه بأخيه في سننه وغيره. وسئل محمد بن الحسين عن عمر بن عبد العزيز فقال هو نجيب بني أمية، وإنه يبعث يوم القيامة أمة وحده. وعن سفيان قال كانت العلماء مع عمر بن عبد العزيز تلامذة، ولما جاء نعي عمر بن عبد العزيز قال الحسن مات خير الناس. وعن أبي سعيد الفريابي قال قال أحمد بن حنبل إن الله تعالى يقيد للناس في كل رأس 100 سنة من يعلمهم السنن وينفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب، فنظرنا فإذا في رأس 100 عمر بن عبد العزيز، وفي رأس 200 الشافعي. وفي حديث يعني حديث صحيح يعني أو حسن إن الله يبعث يعني لهذه الأمة يعني من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من يجدد لها أمر دينها. فنظروا فوجدوا 100 الأولى عمر بن عبد العزيز مات 101، والمئة الثانية الإمام الشافعي بيقول عليه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم من بني عبد المطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. فمات سنة 204. وعن سهيل بن أبي صالح قال: كنت مع أبي غداة عرفة فوقفنا لننظر لعمر بن عبد العزيز وهو أمير الحج، فقلت: يا أبتا، والله إني لأرى الله يحب عمر. قال: لما؟ قلت: لما أراه دخل في قلوب الناس من المودة، وأنت سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه. قال الذهبي: قد كان هذا الرجل حسن الخلق والخلق، كامل العقل، حسن السمت، جيد السياسة، حريصا على العدل بكل ممكن، وافر العلم، فقيه النفس، ظاهر الذكاء والفهم، أواها منيبا، قانتا لله تعالى، حنيفا زاهدا مع الخلاف، ناطقا بالحق مع قلة المعين وكثرة الأمراء الظلمة الذين ملوه وكرهوا محاققته لهم، ونقصه أعطيتهم وأخذوا كثيرا مما في أيديهم مما أخذوه بغير حق، فما زالوا به حتى سقوه السم، فحصلت له الشهادة والسعادة، وعد عند أهل العلم من الخلفاء الراشدين والعلماء العاملين. وعن ابن عون قال: كان ابن سيرين إذا سئل عن الطلاق قال: نهى عنه إمام الهدى، يعني عمر بن عبد العزيز. وقال جويرية بن أسماء: لما استخلف عمر بن عبد العزيز جاءه بلال بن أبي بردة فهنأه وقال: من كانت الخلافة شرفته فقد شرفتها، ومن كانت زنته فقد زنتها، وأنت كما قال مالك بن أسماء: وتزيدين أطيب الطيب طيبا أن تمسيه، أين مثلك أين، وإذا الضر زان حسن وجوه كان للضر حسن وجه كزينا. ومشهور أكثر حاجة مشهور بها الخشية والزهد، يعني خوف من الله عز وجل وزهده في الدنيا. خشيته وبكاؤه. عن مغيرة بن حكيم قال: قالت لي فاطمة بنت عبد الملك: يا مغيرة، قد يكون في الرجال من هو أكثر صلاة وصياما من عمر، ولكني لم أرى من الناس أحدا قد كان أشد خوفا من ربه من عمر. كان إذا دخل البيت ألقى نفسه في مسجده فلا يزال يبكي ويدعو حتى تغلبه عيناه، ثم يستيقظ فيفعل ذلك ليلته أجمع. وعن عبد العزيز بن الوليد بن أبي السائب قال: سمعت أبي يقول: ما رأيت أحدا قط الخوف أو قال الخشوع أبين على وجهه من عمر بن عبد العزيز. وعن مزيد بن حوشب أخو العوام بن حوشب قال: ما رأيت أخوف من الحسن وعمر بن عبد العزيز، كأن النار لم تخلق إلا لهما. وعن هشام بن الغاز قال: نزلنا منزلا مرجعنا من دابق، فلما ارتحلنا مضى مكحول ولم يعلمنا أين ذهب، فسرنا كثيرا حتى رأيناه فقلنا: أين ذهب؟ قال: أتيت قبر عمر بن عبد العزيز فدعوت له، ثم قال: لو حلفت ما استثنيت ما كان في زماني أخوف لله من عمر، ولو حلفت ما استثنيت ما كان في زماني أزهد في الدنيا من عمر. وعن قتادة قال: دخل على عمر بن عبد العزيز رجل يقال له ابن الأهتم، فلم يزل يعظه وعمر يبكي حتى سقط مغشيا عليه. وعن عبد السلام مولى مسلمة بن عبد الملك قال: بكى عمر بن عبد العزيز فبكت فاطمة، فبكى أهل الدار لا يدري هؤلاء ما أبكى هؤلاء. فلما تجلى عنهم العسر قالت له فاطمة: بأبي أنت يا أمير المؤمنين، مما بكيت؟ قال: ذكرت يا فاطمة من صرف الناس بين يدي الله فريق في الجنة وفريق في السعير. قال: ثم صدق وغشي عليه. وعن عطاء بن أبي رباح قال: حدثتني فاطمة امرأة عمر بن عبد العزيز أنها دخلت عليه فإذا هو في مصلى يده على خده سائلة دمعه، فقالت: فقلت: يا أمير المؤمنين، ألي شيء حدث؟ قال: يا فاطمة، إني تقلدت أمر أمك محمد صلى الله عليه وسلم، فتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والعاري المجهود والمظلوم المقهور والغريب المأسور والكبير وذو العيال في أقطار الأرض، فعلمت أن ربي سيسألني عنهم وأن خصمي دونهم محمد صلى الله عليه وسلم، فخشيت ألا تثبت لي حجة عند خصومته، فرحمت نفسي فبكيت. وعن عبد الله بن شوذب قال: حج سليمان ومعه عمر ابن عبد العزيز، فخرج سليمان إلى الطائف فأصابه رعد وبرق ففزع، فقال لعمر: ألا ترى ما هذا يا أبا حفص؟ قال: هذا نزول رحمته، فكيف لو كان عند نزول عذابه؟ لأن الرعد والبرق عند نزول المطر، المطر يسمى رحمة، والذي ينزل غيثا بعد ما قنط وينشر رحمته، فبيقول ده عند نزول الرحمة، فكيف عند نزول العذاب؟ وعن الحسن ابن عمير قال: اشترى عمر بن عبد العزيز جارية أعجمية، فقالت: أرى الناس فرحين ولا أرى هذا فرح، فقال: ما تقول لك؟ فقيل له: إنها تقول كذا وكذا، فقال: ويحوها، حدثوها أن الفرح أمامها. وعن ميمون بن مهران قال: قرأ عمر بن عبد العزيز ألهاكم التكاثر فبكى، ثم قال: حتى زرتم المقابر، ما أرى المقابر إلا زيارة، ولا بد لمن زار أن يرجع إلى الجنة أو النار. أما زهده وورعه، ونقتصر على ذلك ونكمل الترجمة يعني بعد العصر إن شاء الله. زهد عمر بن عبد العزيز. عن مسلمة بن عبد الملك قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز أعوده في مرضه، فإذا عليه قميص وسخ، فقلت لفاطمة بنت عبد الملك: يا فاطمة، اغسلي قميص أمير المؤمنين. فقالت: نفعل إن شاء الله. ثم عدت فإذا القميص على حاله، فقلت: يا فاطمة، ألم أمركم أن تغسلوا قميص أمير المؤمنين؟ فإن الناس يعودونه. قالت: والله ما له قميص غيره. طبعا فيش حد من الجالسين ما عندوش إلا قميص واحد، يبقى الواحد حاطط له مثلا 5-6 ولا 10 جلاليب مغسولين ومكويين، وإذا الخليفة ما عندوش إلا قميص واحد، فينطبق عليه قول القائل: قوم إذا غسلوا الثياب رأيتهم لبسوا البيوت وزرروا الأبواب. وعن سعيد بن سويد أن عمر بن عبد العزيز صلى بهم الجمعة ثم جلس وعليه قميص مرقوع الجيب من بين يديه ومن خلفه، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، إن الله قد أعطاك، فلو لبست؟ فنكس مليا ثم رفع رأسه فقال: أفضل القصد عند الجدة، عند ما يكون عنده ويذهب، وأفضل العفو عند المقدرة. وقال مالك بن دينار: الناس يقولون مالك زاهد، وإنما الزاهد عمر بن عبد العزيز الذي أتته الدنيا فتركها. قال أبو أمية الخصي ولام عمر: دخلت يوما على مولاتي اللي هي فاطمة، فغدتني عدسا، فقلت: كل يوم عدس؟ قالت: يا بني، هذا طعام مولاك أمير المؤمنين، كل يوم بيأكل عدس وهو أمير المؤمنين. قال أحمد بن أبي الحواري: سمعت أبا سليمان الدراني وأبا صفوان يتناظران في عمر بن عبد العزيز وأويس القرني. قال أبو سليمان لأبي صفوان: كان عمر بن عبد العزيز أزهد من أويس. قال له: ولما؟ قال: لأن عمر ملك الدنيا فزهد فيها. فقال له أبو صفوان: وأويس لو ملكها لزهد فيها مثل ما فعل عمر. فقال أبو سليمان: لا تجعل من جرب كمن لم يجرب، إن من جرت الدنيا على يديه ليست لها في قلبي موقع أفضل مما لم تجر على يديه، وإن لم يكن له لها في قلبه موقع. أما ورعه فعن أبي عثمان الثقفي قال: كان لعمر بن عبد العزيز غلام يعمل على بغل له، يأتيه بدرهم كل يوم، بيأجره يعني بدرهم كل يوم، فجاءه يوما بدرهم ونصف، فقال: ما بدا لك؟ قال: نفقة السوق، السوق شغالة، فبدل ما بيكسب درهم كسب درهم ونصف. قال: ولكنك أتعبت البغلة أرحه 3 أيام. قال جعون: لما مات عبد الملك بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، وقيل عنه أنه لو عاش لصار يعني أفضل من أبيه، جعل عمر يثني عليه، فقال: يا أمير المؤمنين، أو فخيل يا أمير المؤمنين، لو بقى كنت تعهد إليه؟ قال: لا. قال: ولما وأنت تثني عليه؟ قال: أخاف. قال: أخاف أن يكون زين في عيني ما زين في عيني الوالد من ولده. وعن وهيب بن الورد قال: اجتمع بنو مروان على باب عمر بن عبد العزيز، وجاء عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ليدخل على أبيه، فقالوا: إما أن تستأذن لنا، وإما أن تبلغ أمير المؤمنين عنا الرسالة. قال: قولوا. قوله: إن من كان قبله من الخلفاء كان يعطينا ويعرف لنا موضعنا، وإن أباك قد حرمنا ما في يديه. قال: فدخل على أبيه فأخبره عنهم، فقال له عمر: قل لهم إن أبي يقول لكم إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وعن عمرو بن مهاجر أن عمر بن عبد العزيز كانت له الشمعة ما كان في حوائج المسلمين، فإذا فرغ من حوائجهم أطفأها ثم أسرج عليه سراجه. وعن جرير بن حازم عن رجل عن فاطمة بنت عبد الملك قالت: اشتهى عمر بن عبد العزيز يوما عسلا فلم يكن عندنا، فوجهنا رجلا على دبة من البريد. البريد اللي هو بيبقى اسطبل فيه يعني دواب تذهب برسائل يعني للولاة مثلا أو للعمال، فبعثوا دبة من البريد إلى بعلبك فأتى بعسل أو فأتي بعسل، فقلنا يوما إنك ذكرت عسلا وعندنا عسل فهل لك فيه؟ قال: نعم. فأتيناه أو فأتينا به فقرب ثم قال: من أين لكم هذا العسل؟ قلت: وجهنا رجلا على دبة من دواب البريد بدينارين إلى بعلبك فاشترى لنا بها عسلا. قال: فأرسل على الرجل فجاءه فقال: انطلق بهذا العسل إلى السوق فبيعه فاردد إلينا رأس مالنا وانظر إلى الفضل واجعله في بيت مال المسلمين علف دواب البريد، ولو ينفع المسلمين قيئي لتقيأت. وعن عمر بن مهاجر قال: اشتهى عمر بن عبد العزيز تفاحا فقال: لو كان لنا أو عندنا شيء من التفاح فإنه طيب الريح طيب الطعم. فقام رجل من أهل بيته فأهدى إليه تفاحا، فلما جاء به الرسول قال عمر: ما أطيب ريحه وأحسنه، ارفعه يا غلام فأقرئ فلان السلام وقل له إن هديتك قد وقعت منا بموقع بحيث تحب. فقلت: يا أمير المؤمنين، ابن عمك ورجل من أهل بيتك وقد بلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. قال: ويحك، إن الهدية كانت للنبي صلى الله عليه وسلم وهي لنا اليوم رشوة. فهو خشي أن هو يقبلها أن يكون أن يعطي زيادة عن حقه أو يطلب يعني حقا عنده. وعن ربيع ابن عطاء قال: أتي عمر بعنبرة، عطف طيب يعني يبدو أن طيب جف يعني، بعنبرة من اليمن، فوضع يده على أنفه بثوبه فقال له مزاحم: إنما هي ريحها يا أمير المؤمنين. قال: ويحك يا مزاحم، هل ينتفع من الطيب إلا بريحه؟ قال: فما زالت على أنفه حتى رفعت، نخاف حتى يشم ريحتها وهي ملك المسلمين. وعن يحيى بن سعيد قال: كتب عبد الحميد بن عبد الرحمن إلى عمر بن عبد العزيز إنه رفع إلي رجل يسبك وربما قال حماد يشتمك، يقول: فهممت أن أضرب عنقه فحبسته، وكتبت إليك لا لأستطلع في ذلك رأيك. فكتب إليه: لو قتلته لاقتدتك به، إنه لا يقتل أحد يسب أحدا إلا من سب النبي صلى الله عليه وسلم، فاسببه إن شئ وخلي سبيله. طبعا لو عدنا ياخدوا ياخدوا القرية كلها. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.